إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار مع الحديث الرابع والثلاثين حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أعيد، روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. حديث الليلة حديث عظيم جدا، يخبرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقبل أن نشرع في بيان هذه المراتب، أولا حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اختلف العلماء في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قولين، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب وجوبا عينيا، وذهب طائفة أخرى إلى أنه واجبا وجوبا كفائيا. إذا اختلف العلماء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يجب وجوب العين، يعني هل يفترض في كل واحد منا أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه عندنا الواجب الكفائي وعندنا الواجب العيني كما ذكرنا في مرة من المرات. وقلنا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، فرض العين يجب على كل واحد أن يفعله، مثال الصلاة في المسجد مثلا، على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد وجوبا عينيا، مشي ده صلاة جماعة في المسجد سقط على الجماعة أخرى، لا، كل مسلم بالغ عاقل يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة المسلمين. إذن هذا هو الوجوب العيني. الوجوب الكفائي كصلاة الجنازة مثلا وتغسيل الميت، إذا مات ميت وغسله بعض المسلمين سقط الوجوب عن البعض الآخر، كرد السلام مثلا، إذا سلم علينا ولا دخل علينا رجل وقال السلام عليكم، إذا رد بعض الناس لا يلزمنا أن نرد كلنا السلام كما ذكرنا وبينا. كذلك في صلاة الجنازة، إذا مات ميت من المسلمين وصلى عليه بعض الإخوة خلاص يسقط الوجوب. إذن هذا الواجب العيني والفرض العيني والواجب الكفائي. قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختلفوا فيها، هل هي واجب أو هل الوجوب وجوب عيني أو وجوب كفائي؟ فقلنا ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الوجوب وجوب عيني، قال لك يجب على كل واحد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وذهب الطائفة الأخرى، هو إن شاء الله راجح هو الأقرب هو الظاهر، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على الكفاية. معناه إذا قامت جماعة من المسلمين ولا قام أحد من المسلمين وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ماشي كل واحد فينا لازم يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. إذا كان واحد هو مكلف بهذه المهام وهو اللي كفانا هذه المهام خلاص. وعلاش؟ ربي قال ولتكن منكم، ماشي كلكم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب على المسلمين وجوبا كفائيا، لكن إذا واحد من المسلمين ما قام به يأثم الجميع. هذا هو كذلك، هذه القضية في فضل الكفاية. الآن واحد ما صلى على واحد ما غسل الميت، وواحد ما رد السلام، إذا سلم علينا إنسان واحد ما رد السلام، وواحد ما صلى الجنازة، الإثم لنا جميعا، كلنا في الإثم. إذا واحد فينا أمر بالمعروف ومنها عن المنكر، كلنا نوقع في الإثم، وكلنا ندي هذا الذنب اللي هو ترك الأمر بالمعروف. لكن إذا قام واحد من المسلمين في مكان ما، في بيته ولا في حيه ولا في منطقته ولا المهم في في في شركته في عمله في مدرسته، وقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلاص هذا الأمر يجب على الكفاية ويسقط عن بقية المسلمين. إذن هذا الوجوب، يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا كفائيا على المسلمين. للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثمار وفضائل. الذي يأمر بالمعروف أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من مهمات الرسل. ربي قال ولقد أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يعني عمل شريف، وهذا من مهمات الأنبياء والرسل. شكون الناس اللي أمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر؟ هم الرسل. الإنسان إذا كان هو كذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا راه سائر في طريق الأنبياء والرسل، وهذا راه تكلف بمهمة هي من أشرف المهام، هي مهمة الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. كذلك من فضائل وثمار، ولا من فضائل الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أنه من صفات عباد الله المؤمنين الذين امتدحهم الله في القرآن. إخي قال ربي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من صفات المؤمنين اللي امدحهم ربي في القرآن وثنى عليهم ربي في القرآن. كذلك من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باش نعرفوا قيمة هذا العمل الجليل وحتى نتنفسوا عليه، من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الخير في هذه الأمة منوط بوجود هذه الشعيرة. ربي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس بما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الخيرية تبقى في هذه الأمة ما دام بقى فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. زيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجيك أيها العبد من العذاب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجيك من العذاب وينجيك من العقاب. ما قالش ربي في القرآن وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس؟ وأنجينا الذين ينهون عن السوء. إذا كان يأمر بالمعروف ولا كان ينهى عن المنكر، إذا سلط ربي العذاب راح ينجو بإذن الله تعالى بسبب هذا الأمر والنهي. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إعذان إلى الله عز وجل. إذن هذه بعض فضائل، ما يش كلها، بعض فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعكس الأمر ونقول بعض مخاطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض المخاطر، لأنه يعني إنسان إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راح يتعرض لبعض المخاطر، منها أن ترك الأمر بالمعروف وترك النهي عن المنكر هذا صفة من صفات المنافقين. هذا صفة من صفات المنافقين. ربي قال سورة التوبة والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأمرون بالمنكر، العكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذا اللي كان الإنسان اللي كان ما يأمرش بالمعروف وما ينهاش عن المنكر، ولا كان العكس يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، هذا فيه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الأمر سبب لمجلبة عذاب الله، تنين سبب لعدم استجابة الدعاء. يجيب العذاب تاع ربي ويجيب عدم استجابة الدعاء. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الإمام الترمذي عن حذيفة بن اليمان؟ قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه ثم تدعونه فلا يستجب لكم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، ولا ما حبيتش تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عذابا منه، يبعث علينا ربي عذاب منه، أولا نزول العذاب، اثنين ثم تدعونه، يا ربي يرفع علينا العذاب، ما يرفعش علينا ربي العذاب، لأنه نحن ما نأمرش بالمعروف وما نهوش عن المنكر. إذن هذه هي المسألة، هذه بعض فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه بعض مخاطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نذكر مسألة بعد نولي التقسيم والمراتب. هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العدالة؟ بعبارة أخرى، هل يشترط فيك أو هل يشترط في الأمر الناهي أن ينتهي هو أولا عما يأمر به وينهى عنه ثم يأمر، ولا لا يشترط؟ نقول إنسان ينهى عن أمور ويقول يا ناس افعلوا لا تفعلوا، هل شرط قبل ما يأمر ينهى أولا لازم هو يجتنب قبل، هل يشترط هذا؟ نعم صح. العلماء اختلفوا، منهم من قال يشترط، استدلوا بقوله تعالى أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، هذا دليل. استدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون، هذا قول العلماء. لكن القول الثاني العلماء هو الأقرب، ودون قول شوفوا علاش، اللي هو لا يشترط. لماذا؟ أولا استدلوا بحديث في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين ولا لا يؤيد هذا الدين برجل الفاجر، هذا الحديث الأول، ربي قادر ينصر هذا الدين برجل فاجر برجل فاسق برجل عاصي برجل ظالم، ربما يكون الحاكم تاع المسلمين إنسان ظالم إنسان فاجر، لكن فيه بعض الأمور ما يقبلش بهم، ما يقبلش بالزنا في وسط المسلمين، ما يقبلش بشرب الخمر في وسط المسلمين، ما يقبلش بالعري في وسط المسلمين، ما يقبلش بسب الله وسط المسلمين، ما يقبلش بالتشيع والأفكار الهدامة وسط المسلمين مثلا، قادر. وهذا وقع في التاريخ، كانوا بعض الحكام وفي التاريخ المعاصر كانوا بعض الحكام يعني فيهم ظلم وفيهم إجرام، لكن كانوا يمنعون أشياء تخالف الدين، ومنع التشيع بعض الحكام في الأزمنة المتأخرة والأزمنة المصرية، وجودهم وإن كان فيهم الظلم وكذا لكن بوجودهم سد باب التشيع، بمجرد أن مات انتشر الشيعة، هذا هو رب صار الدين برجل فاجر. إذا الإنسان أو أحيانا الحاكم يكون فاجر يكون ظالم يكون فيه الظلم يكون فيه الإسراف على الذنوب والمعاصي، لكن ما يرضاش بهذا الأمر في شعبه، واللي يشوف يشرب الخمر ربما يقتل، واللي شاف الإنسان كذلك يرتكب فواحش الزنا ربما يعاقب ويجلد ويقتل، وإذا شاف يعني أمور يمنحهم ويقطعهم، هذا من نصرة الله لهذا الدين بهذا الرجل الفاجر. هاوش معناه إن الله لا ينصر ولا لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر، تلقى إنسان عاصي وظالم لكن فيه بعض الأمور ملاح، فيه بعض أمور ملاح صح، هذاك الظلم المهم بينه وبين الله عز وجل، لكن بوجوده قطع على الظلمة وقطع الظلم وقطع البغي وقطع الاعتداء وقطع شرب الخمر وقطع الزنا وقطع هذه الأفكار قلنا الهدامة اللي هي يعني التشيع والفرق وبعض الفرق الأخرى قطعها. إن الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر. كذلك قال العلماء لو اشترطنا العدالة في الأمر والناهي لغلقنا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كان نقول الإنسان ما لازم يأمر وما لازم ينهى حتى يعني يتخلص هو أولا، هنا احنا نغلقوا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني شكون الإنسان اللي يعني سالم الذنوب وسالم المعاصي واش كل انسان يعني سالم يعني من ظلمه لنفسه. لو كان نقولوا لا باش يجي واحد يأمرنا بالمعروف ولا ينهانا على المنكر، نقولوا له انت نجيب له قائمة، انت تصلي، انت كذا انت كذا انت كذا، اذا قال وحده لا قولوا لا لا ما نتوقف، انت ما تأمر ما تنهى. هنا احنا نقطعوا هذا الباب، باب الامر بالمعروف هنا يولي واحد ما يقوم به وتروح هذه الشعيرة خلاص. لذلك العلماء وهذا كلامهم قالوا لا يشترط ولا لا تشترط العدالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو اشترطنا العدالة، وهذا كلام الإمام النووي وكلام أبو حامد الغزالي وكلام كثير من العلماء، أنه لا يشترط العدالة، لأنه إذا اشترطنا العدالة احنا غلقوا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولي يعني لا يتعرض لهذا الأمر إلا فلان وفلان وفلان يعدون على الأصابع ويكثر الشر ويقوى الفساد. لا، خلي الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لعل أمره للناس بالمعروف ونهيه عن المنكر لعله يؤثر فيه فينتهي وينزجي ويستحي من الله عز وجل ويتوب ويقلع عن هذه الذنوب لعله وضمه. نرجع للحديث، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال في المرتبة الأولى من رأى منكم منكرا، والمنكر ضد المعروف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يغير المنكر بيده، هذه المرتبة الأولى. وهذه المرتبة لا يستطيعها كل الناس طبيعة الحال، لا يستطيعها كل الناس. هذه المرتبة اللي هي تغيير المنكر باليد، معنى شفت منكر تغير بيدك ترفد وتنحي بيدك، هذه المرتبة لا يقدرها كل الناس. قال العلماء هذه المرتبة خاصة بالسلطان وحاشيته واحد، لأن السلطان ما كحت واحد يمنعه إذا نغير المنكر بيده، ولا إذا صل جماعة وأهل الحسبة وجماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا صلهم السلطان وقال لهم بغلق بيوت الدعارة وبغلق حانات الخمر وبتكسير آلة اللهو وبيعني فعل هكذا أمر، هنا واحد ما يمنعه لأنه هو المسؤول ويجب عليه. وكنقولوا إحنا أهل الحسبة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هؤلاء تابعوا للسلطان، مدام يعني نقول السلطان هؤلاء تابع للسلطان. هنا في هذه الحالة يجب أن يغير المنكر باليد، ما كان حتى حاجة تمنع باش يغير المنكر باليد، ما كاش. إذا كان هو يعني المسؤول الأول وهو يعني القاضي الأول كما يقولوا وعنده جماعته يعني وعنده يعني هيئة هكذا مكلفة بهذه الأمور، ما المانع؟ ما المانع من تغيير المنكر باليد؟ نعم تغيير المنكر باليد، إذا كان اللهو، إذا كان يعني بيوت فجور وكانت يعني أماكن يباع فيها الخمر وكانت يعني هكذا أمور، يغيرها باليد ويغلق وش يغلق ويكسر وش يكسر ويحرق وش يحرق ويدير وش يدير ويسجن اللي يسجن ويضرب اللي يضرب، تغيير المنكر باليد. كذلك ممن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم بيده الرجل في بيته، الرجل في بيته باش الناس ما تقولكش لا هذه متبع ما نتكلموش عليها وما نحسش عليها لأنه خاصة بالسلطان وأهل الحسبة، لا الرجل في بيته، الرجل في بيته على ما يقدرش يغير المنكر بيده، ولا يعني يخاف من أولاده ولا يخاف من بنته ولا يخاف من زوجته، يغير المنكر بيده، يشوف اللهو في الدار يكسر هذا اللهو، يشوف الجرائم في الدار يزيلهم، ويفعل اللي يفعل ويعاقب اللي يعاقب ويعني يرمي اللي يرمي ويغلق اللي يغلق ويدير كل شيء بيده. كاش كلكم راعين وكلكم مسؤول رعيته. أما الإنسان يبدأ يعتاد ويقول لا أنا ما قدرتش نكسر لأنه يعني نفسي ما عطت ليش وقلبي ضعيف، هذا يأثم، هذا عليه الإثم. لكن الرجل في بيته السلطان، كما السلطان خارج البيت الرجل في بيته السلطان وعنده الولاية وعنده القوة وعنده الغلبة وعنده القهر، إذن هذا الرجل يدخل وبإمكانه أن يغير المنكر بيده في بيته، إذا وجد المنكر عند ابنته ولا لقى المنكر عند ابنه ولا في زوجته ولا كده يغير هذا المنكر، إذا لقى لباس يعني لباس غير لباس الحشمة يمزق هذا الثوب لماذا؟ ما المانع؟ يمزق هذا التوب لله رب العالمين، وما يسألوش ربي، ما يحسبوش ربي وعلاش مزقت هذا التوب وهو من تبدير. هذا يعني التوب لا يصلح، هذا التوب فيه تشبه بالكفر، فيه كذا، فيه يعني هتك الحياة، هتك الستر كذا أشياء. إذن يقطع، يغير المنكر بيده، يقطع. إذا لقى في بيته الغناء يشد هذا الشريط ولا هذا القوس يكسره باليد، نعم، فليغيره بيده. فإن لم يستطع الإنسان اللي كان حيغير باليد، كاين مرتبة ثانية، إن لم يستطع فبلسانه. كاين الناس ما يقدروش يغيروا المنكر باليد، كنقولوا ما يقدروش يغيروا المنكر باليد، نستثني اللي ذكرناهم، لأن اللي ذكرناهم قادرين يغيروا المنكر باليد. كاين الناس ما يقدروش يغير المنكر باليد، مثال إنسان عايش مع والديه وعنده خوته وخواتاته، وعنده مثال أخت هكذا يعني خارجة يعني شوية طريق، ما يقدرش يغير المنكر باليد، راح يجيب مشاكل وماهوش مسؤول عليها، لأنه الوالد هنا قادر يغير المنكر باللسان، يأمر وينهى ويعد ويزجر ويؤدب، ويعني باللسان، ربي عطاه لسان يستعمل هذا اللسان. والإنسان مع جاره ما يقدرش يغير المنكر باليد، ماشي بالصفة عليك جارك يعني، لا، الإنسان واش يدير؟ يستعمل هذا اللسان، يأمر وينهى وينصح ويعد ويزجر، على حسب يعني الأحوال. إذا كان المقام مقام زجر يزجر، إذا كان المقام مقام رفق يرفق، يعني هو يتعامل مع الحالات. حالة ثانية، حالة ثالثة، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما كاش مرتبة تحت مرتبة القلب، ما كاش مرتبة تحت مرتبة القلب. كاين ثلاث مراتب، كاين باليد تغير المنكر باليد، اللي ما قدش باليد يغير باللسان، اللي ما قدش باللسان يغير بالقلب. وش معنى كيفاش تغير المنكر بالقلب؟ تكره بقلبك وتتمنى لو كان غيزه بقلبك وتنكره بقلبك، ما تفرحش به وما ترضاش به، تنكره بقلبك وتتمنى لو كان غير أن يزول بقلبك. هذه المرتبة واجبة على كل المسلمين والمسلمات، ما كاش واحد نقول لا كاين إنسان ما يقدرش بقلبه، هذا نستثنيه، ما نستثنيه حتى واحد. هذه المرتبة اللي هي إنكار المنكر بالقلب تجب على كل مسلم ومسلمات، تجب على كل مسلم، ما كاش حتى واحد مستثنى ونقولوا لا يعني بعض الناس ليس، وعلى شيخ القلب هذا لا يعلم بإلا الله عز وجل، ولا كي تنكر بقلبك حتجيب المضرة والمفاسد، ما كاش حتى مفسدة، ما كاش حتى مضرة. النكر بقلبك ورب يجعل لك هذا العمل مستوى لا يعلم به إلا هو سبحانه تبارك وتعالى، ما كان حتى إنسان يقدر يعلم وش كاين في القلوب. إذن هذه المرتبة قلنا واجبة على جميع المسلمين والمسلمات. المرتبة الأولى والثانية عندها علاقة بالقدرة والاستطاعة، اليد واللسان عندها علاقة مربوطة بالقدرة والاستطاعة، قادر الإنسان يقدر، قادر ما يقدرش، يستطيع لا يستطيع. لكن المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة القلب، هذه قلنا لا علاقة لها بالقدرة والاستطاعة. لذلك وش قال النبي؟ وذلك أضعف الإيمان. إلا ما قدرت تغير بلسانك، إلا ما قدرش تغير بيدك، غير بقلبك. أما ترضى بقلبك عليك الإثم وإن ما شاركتش. إنسان اللي يفرح بالمنكر ويفرح بقلبه ويقول له كان غيبقى هذا المنكر وما يتنحاش، هذا عليه الإثم، حتى وإن كان ما عنده حتى علاقة بهذا الرضا وهذا الفرح وهذا الطمأنينة للمنكر وهذا الرضا بالمنكر وهذا يعني انشراح الصدر بالمنكر، هذا عليه الإثم عند الله. وما يعني كما يقولوا ما فد ما حط ويدي دينه باطل. إذا الإنسان أقل شيء ينكر بقلبه، هذا هو الإيمان. ما قدتش بيدك، ما قدتش بلسانك، انكر بقلبك وتمنى يعني لو كان غير يزول هذا المنكر، وتمنى لو كان غير هذا الأمر يتكسر وهذا الأمر يتغلق وهكذا. إذن هذا الأمر الأول، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى، من رأى، نتكلم على مسألة في اللغة، رأى هذه الرؤية البصرية، وعلاش كاين رؤية غير رؤية بصرية؟ نعم كاين. كلمة رأى عندنا واحد الأفعال في اللغة واسمهم ظن وأخواتها، ظن وراء وحسيب. رأى أحيانا تكون بصرية وأحيانا تكون قلبية بمعنى عالمة. رأى اختارت تكون بصرية حاجة تشوفها بعينك، واختارت كي تلقى كلمة رأى تكون قلبية. الرؤية القلبية هي العلم، رأى القلبية تساوي عالمة. هنا رأى اللي قصدها النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية البصرية. من رأى معناه رؤية بصرية. قلنا عندنا الرؤية القلبية كما قال ربي في القرآن إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذه رؤية القلبية اللي هي بمعنى العلم. وكاين قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء. هنا كي قال الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء ما شافوش بعينه، معناه علمت أن الله أكبر كل شيء. قلنا إذن وفي حتى في ناحية اللغة رأى إذا كانت يعني بصرية تتعدى المفعول واحد وإذا نصر مفعول واحد، إذا كانت قلبية المهم تعدى المفعولين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من رأى منكم منكرا فليغيره، معناتها من رآه ببصره وشاهده بعينيه. أما من علم به ولم يشاهده هذا قال العلماء يكتفي بالنصيحة. ومما يلحق المرتبة تاع الرؤية البصرية إذا سمع بالمنكر. العبد إذا سمع بالمنكر، سمع مرأة تصرخ وسمع مرأة وسمع رجل يطلب النجدة وسمع أشياء، قالوا هذا السمع هو بمرتبة الرؤية لأنه حصل منه اليقين. إنسان اللي شاف منكر بعينه، هذا اللي سمع منكر بودنه وسمع ماشي حدثته سمع، هذا يولي كل اللي شافه بعينه. إذن اللي سمع منكر بودنه واللي شاف منكر بعينه هذا انطبقوا فيه المراتب الثالث، بيده بقلبه بيده بلسانه بيده بلسانه بقلبه. هذه فائدة تتعلق بها. مسألة ثانية ولا مسألة ثالثة، هل المسائل، وهذه مسألة مهمة جدا، المسائل المختلف فيها، المسائل المختلف فيها هل يجب فيها الإنكار؟ هل يجب الإنكار في مسائل الخلاف؟ وش معنى هذا الكلام؟ لأن المسألة فيها خلاف، اختلفوا فيها العلماء ولا كاين خلاف، قاعدة خلاف، يحق لك تنكر المنكر ولا تسكت عليه. هنا كذلك العلماء لهم قولان، ولا الخلاف ينقسم إلى قسمين، مش العلماء لهم قولان، الخلاف ينقسم إلى قسمين. عندنا خلاف معتبر وقوي، وعندنا خلاف ضعيف وهو غير معتبر. إذا كان الخلاف ضعيف وهو من الخلاف الغير معتبر، هنا يجب عليك أن تنكر المنكر. دوك نضربوا الأمثلة ونوضحوا الأمور أكثر. وشنو هو الخلاف الضعيف وشنو هو الخلاف الغير معتبر؟ يكون مسألة فيها خلاف، مسألة ما ودوك نضربوا المثال فيها خلاف، لكن الخلاف يعني ما يصلحش يكون خلاف، لأنه اللي قالوا بالتحريم عندهم الأدلة وعندهم الحجة والبيان والعلم، اللي قالوا بالجواز طائفة قليلة وعندهم أدلة ضعيفة، حتى هذه الأدلة في الأصل ما تصلحش، اجتهدوا بك. لكن الصواب والحق واللي يظهر الحق مع الجماعة الأولين. مثلا إذا رأيت رجل، إذا رأيت رجلا يشرب عصيرا وهذا العصير جعله في مكان حار مدة أيام حتى تخلل فصار مسكرا، هل تنكر عليه أم لا؟ ولا هل يجوز له أن يشرب هذا العصير أم لا؟ إنسان عنده عصير، شد هذاك العصير حطه في مكان فيه الحرارة ومكان ساخن جدا، هذاك العصير تخلل، كي تخلل ولا مسكر هنا، هل يجوز شرب هذا المسكر أم لا؟ هذا المسكر لا يجوز شربه. ربما تلقى عالم ولا اثنين ربما قالوا بإباحة شرب هذا المسكر كما قالوا بإباحة النابت كما قال بعض الحنفية. الآن إذا شفت واحد يشرب هذا العصير المسكر اللي كان هو ماشي مسكر بعد بالتخلل وقعد في الحاضر وضرب أيام وكذا، هنا وشنو؟ هنا ما نكرش عليه ولا يقولنا هو، يقولنا يا أخي العلماء يقولوا لا إنكار في مسائل الخلاف، هنا ننكر عليه لأن الخلاف غير معتبر. القول الأرجح والصواب اللي عليه الأدلة وكذا هو أن الشراب المسكر محرم، خلاص. الآن تقول لي عالم ولا عالمين ولا واحد قال في الفضائية الفلانية ولا واحد قال في الإذاعة الفلانية، هذا الخلاف غير معتبر، ما نسمعه لكش، وننكر المنكر ونغضب إن شاء الله لله وما نرضاش بهذا المنكر لا في نفسنا ولا في من لنا عليهم ولاية. خلاص. اثنين مثال آخر، هذه الفوائد البنكية هذه اللي هي فوائد ربوية، هذه حرام. هذه الآن غير اللي حب يقول ثم حب يعني يفتي لراحه، هذه فوائد حرام، الفوائد تاع البنوك. ونزيد فقط يعني ندخل المسألة فقط تحتاجها الناس، حتى الآن هذه القروض اللي هي تتمد، القروض اللي راهي تتمد بدون فوائد، في حقيقة الأمر ما راهيش تتمد بدون فوائد. كاين جهات قال مثال إنسان الآن يروح يجيب قرض، وهذا القرض يقول لك البنك مدهولك بدون فائدة. الآن كاين لو يخلص الفائدة، يخلص الفائدة جهة أخرى، ربما تخلصها الدولة، ربما تخلصها الشركة. إذن كاين فوائد. مستحيل البنك يمد لك هكذا بالمجان، ما تعطي له أنت ما يعطي له غيرك، ما أعطيك لهش أنت 0%، كاين اللي تكلف بهذه الفائدة ولو 1%. إذن فيها إعانة على المنكر، وربي قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مادام كاين ريحة المنكر، حتى وإن كان ماشي أنت اللي مديت، أنت تقول هذا ما مديتش، أنت ما مديت بصح، كاين اللي مد بسبتك، كاين اللي مد فوائد لهذا البنك 1% ولا 2%، المهم بسبتك. إذا أنت سبة باش تمد الربا، صح. هذه الفوائد الربوية اللي تمدهم البنوك، هذه ربما يطلع علينا واحد يقول لك أنا سمعت في فضائية من الفضائيات، ولا سمعت في الإذاعة، ولا سمعت في قناة من القنوات، واحد عالم هو يسمي عالم يقول لك قال بإباحة البنوك، بإباحة الفوائد البنكية، ويبدأ يفتي لك يقول لك الآن لأنه الأموات يعني الناس بحاجة للمال وكذا والبطالة أشياء. الآن الراجح والصواب أن هذه الفوائد البنكية فوائد محرمة، فوائد ربوية. الخلاف هنا غير معتبر، الخلاف غير معتبر، مع أنت حتى لقال لنا واحد أنا سمعت عالم ولا عالمين هو يسميهم عالم، لأنه العالم تاع الصح ما شفتي بهذا القول، العالم تاع الصح اللي يخاف الله عز وجل يعرف اللي هذه ربويات، ويعرف باللي من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بالعكس الناس اللي دات الفوائد تعاملت مع البنوك في نهايه المطاف ولاو من النادمين، ولاو من النادمين، تمنوا لو كان غير ما تعاملوش مع البنوك، ولاو في افلاس، ولاو في ديون، ولاو في ما ربحوا لا دين ولا دنيا. انسان يتقي ربي عز وجل، انسان يتقي ربي عز وجل، وربي هو اللي يجعل المخرج، يا اخي ربي هو الرزاق. صح تمر بمرحله وتصعب عليك شويه، لكن هذا ابتلاء من الله عز وجل، هذا ابتلاء من الله عز وجل. هنا قلنا إذا إنسان تكلم على الفوائد البنكية وهذه الفوائد الربوية، وجاء واحد وقال لا أنا نتعامل بهذه الفوائد البنكية والفوائد الربوية لأني سمعت فلان بن فلان يقول بها، لا هذا ننكر عليه وقولوا له ما يجوش وقولوا له اتقي الله، خلاف غير معتبر، هذا خلاف غير معتبر. ولا يجينا ثالث ويقولنا لا الغناء يعني في المذهب الظاهري يفتيوا بالجواز، وقلنا لا الغناء يعني يجوز كذا، كيف نخليوا المذاهب الأربعة اللي هو مذهب الإمام مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة وهو من أشد المذاهب في الغناء، نخليوهم كامل اللي قالوا بتحريم الغناء، المذاهب الأربعة مالك أحمد أبو حنيفة والشافعي، خاصة مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة هو من أشد المذاهب في الغناء، ونروح في المذهب أبي محمد بن حزم ونقولوا بالجواز، أهلنا خلاف غير معتبر. إذن الغناء حرام وآلات الموسيقى حرام. نعم بسلام عليكم. هنا خلاف غير معتبر، هنا كاين الإنكار. إذا كان الخلاف ضعيف يجب الإنكار، ولا حجة لمن ينكر عليه أن يحتج بأن المسألة فيها خلاف. إذا كان الإن خلاف، لأنه قلنا كاين خلاف قوي خلاف ضعيف، إذا كان أن خلاف قوي بين العلماء، هنا الأمر والنهي أمر تاني. قبل ما نروح الخلاف تاني أنا نشوف يعني وقيل الجماعة شوية تخلطت لهم وغيرها. إحنا نتكلم إلي جوز تنكر المنكر على واحد ومسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، اختلفوا العلماء. الآن خلاف، هذا الخلاف قلنا كاين وين يكون خلاف صحيح كما نقول إحنا عالم مع عالم، وكاين وين يكون خلاف ضعيف، عالم مع واحد أشبه عالم ما عنده حتى علاقة، بلك بن في القنوات، بن في الإذاعة، بن كذا، والناس يعني نفخاته هو بن عالم وخلاص، ولو الناس يقارنوه بالعالم. الآن دوكا عالم مع عالم، كيما عالم مع ماشي عالم، الآن هذا عالم قال بالحرام وهذا ماشي عالم، وقلنا نفخوه يعني وردوا القول ديالو يعني مع قول العالم، هذا ما نستعرفوش به كامل، القول قول العالم وما كاش خلاف في المسألة، ما كاش خلاف. هنا يجب إنكار المنكر. المسألة الثانية، إذا كان الخلاف معتبر وخلاف قوي. دوك نجيبوا أمثلة الخلاف المعتبر والأمثلة والخلاف القوي اللي قالوا فيه العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف. لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه مسائل مهمة بزافة. لا إنكار في مسائل الخلاف. مثال: قراءة سورة الفاتحة للمأموم الصلاة الجهرية. قراءة صلاة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، واش يقولوا فيها الجماعة؟ نقراوها ولا ما نقراوهاش؟ واش تقولون فيها؟ إنسان الآن جاي يصلي المغرب، الإمام يقرأ والفاتحة، حنا نقراو ما نقراوش، نسمعوا برك واش ندير؟ أيا واش تقولون؟ خلينا ابن تيمية أخويا، خلينا ابن تيمية، واش نقولوا؟ صح، جماعة قال لك ما نقراوش، جماعة واش قالوا؟ والله ما سمعت خلطة نقراو في ما نقراوش. نقراو صح، اللي قالوا نقراو عندهم الحق، واللي قالوا ما نقراوش عندهم الحق. وعلاش؟ المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. اللي قال عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هو اللي قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن قاء بفتح الكتاب. هاوليك اللي قال هذا هو اللي قال هذا. هنا خلاف قوي، كاين من بعد توجيه، كنقولوا خلاف قوي بخاطر القضية هكذا. الجماعة اللي اعتمروا والجماعة اللي حجوا يشوفوا الإمام كي يقرأ يسكت شوية، دوك نقولوا فهذاك يسكت واش الإنسان يدير باش يخرج من الخلاف. كاين علماء بصعوبة حاولوا يوفقوا شوية ما بين القولين، واش قال؟ قال لك الإمام إلا كان يقرأ وكان يسكت فهذيك السكتة تقرنتها. وعلاش؟ النبي قال إذا قرأ فأنصيتوا، لأنه كان الإمام يقرأ وانت تقرأ ما تسمعش، هو يقول الحمد لله رب العالمين تقول الحمد لله رب العالمين، هو يقول تقراوها كيف كيف تولي تسمع ولا تقرا. صح، كاين جماعه قال لك سمع، كاين جماعه قال قرا. الان حبينا كما نقولوا نشدوا العصا من الوسط، تسمع وتقرا، واش دير؟ قال لك لك الامام يقرا ويحبس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، انت غير يقول الحمد لله رب العالمين، يسكت شويه قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قلت الرحمن، تولي تسمع وتقرا. هذا قول منهم، قول شيخ الاسلام، منهم يعني الامام البخاري حوسوا يلقاو مخرج. إذا الإنسان مشى للعمرة ولا مشى للحج وسكت الإمام، معروفة الآن وقيلا يبدأ تنقص على كل حال، ماشي كما كانت، كانوا كيقراوا في مكة ولا في مدينة يقراوا الحمد لله رب العالمين وبعد سكتوا سكتة، على كل حال سكتة هذه ما كانش يسكتها النبي عليه الصلاة والسلام، الآن هما سكتوا سكتة. إذا وش يدير في هذه السكتة؟ يغتنمها، يقرأ فيها سورة الفاتحة، يقرأ فيها سورة الفاتحة. الآن جاء واحد يصلي معنا وصلى قدامنا وقرأ الفاتحة خلف الإمام، الإمام يقرأ هو يقرأ، نقدر أنا نقول له اسمع خونا اتقي الله في نفسك وما يجوز لك؟ ما قدرش نقول له، هاوي يجيب لي كلام العلماء ويجيب لي الأحاديث ويجيب لي كذا ومذهب أحمد وكذا، ولا العكس نصلي أنا يوم ما نقرأش مراه الفاتحة وبعد يقول لي خونا ما قيتش الفاتحة، راح تعود صلاتك، صلاتك بطلة. وعلاش؟ لأنه ما قيتش الفاتحة. هاو أنا تاني نجيب له نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له. هنا خلاف معتبر، هنا وش كاين؟ هنا ما كاش الإنكار، هنا كاين المناظرة والمجادلة والمناقشة، هنا نبدأ نتناقشوا، واحد فينا يحاول يقنع الثاني، هنا نبدأ نتناقشوا، نبدأ نتناظروا، لكن ننكر عليه ونقول له أنت آثم ولا ينكر عليه ويقول أنت آثم، هنا كاين الخلاف. هنا وش يقول العلماء؟ لا إنكار في مسائل الخلاف. مسألة ثانية، اختلفوا العلماء في الإنسان اللي عنده لحية، مش يختلفوا في اللحية، اللحية مفرغ منها، اختلفوا في الإنسان اللي عنده لحية، هل اللحية دياله إذا طالت يخليها طويلة ولا إذا طالت يدير القبضة، إذا يده وينحي وش تحت القبضة، الأخذ ما تحت القبضة، اختلفوا. كاين اللي قال يخليها كما نقولوا حتى إذا طالت حتى لصوته يخليها، كاين اللي قالوا كما شيخ الألباني وعنده يعني أدلة، وعنده أدلة ويعني اعتمد على آثار، قال لا، قال اللحية إذا طالت ويعني شدي القبضة ونحي ما زاد على القبضة ولا إثم عليك. هنا خلاف، هنا دوك واحد ما يقدر يشد واحد ويقول له بصيف لازم تبعني، المسألة فيها خلاف. هنا خلاف معتبر وخلاف قوي، هنا العلماء يقول لك لا إنكار في مسائل الخلاف. هنا واش كاين؟ كاين الأخذ والرد، كاين النقاش، كاين الحوار، كاين الأدلة، هنا ها واش كاين. لكن باش واحد يأتم واحد، ولا مثال ثالث، يجينا إنسان أني كفت لك صالة، يجينا إنسان يصلي معنا واحد الآن يعتقد بكفر تارك الصلاة، يقول لك أنا مثال، يقول لك أنا بابا كافر ويما كافر، تقول له علاش؟ يقول لك أنا بابا لا يصلي ولا عمره ما صلى، يقول لك يما عمرها ما صلت وبابا مات وهو عمره ما صلى ويما مات عمرها ما صلت، وأنا بابا كافر ويما كافر، ما نقيموش عليه القيامة ونقولوا أنت يا خارجي وأنت تكفر بالكبيرة ونحدوا من هذا قول العلماء. هذا قول العلماء. تمشيوا للسعودية اللي مات وهو لا يصلي يفتيوا علماء السعودية أنه ما يتغسل ما يتكفن ما يتدفن مع المسلمين ما كذا أشياء. خلاف قوي. بالعكس علماء السعودية يقول لك الله الحق معنا وهذا هو القول القوي وهذا هو القول الراجع مذهب الحنبلي. هنا الخلاف معتبر لكن هذه المسائل نحتاجوهم ماهوش كل خلاف من نكرش فيه. لا لا إلا كان الخلاف قوي أنا ما نكرش كاين النقاش كاين الحوار كاين تبادل الرأي باش ما تصراش فوضى. إلا كان الخلاف ضعيف وخلاص باين باللي الحق مع هؤلاء وهذا خلاف ضعيف كما مثلنا بالغينة كما مثلنا بالنابل كما مثلنا بأشياء هنا لا لا هنا كاين الإنكار في مسائل الخلاف لأنه بعض الناس خاصة هذوك يعني اللي فيهم الحيلة بعض الناس يعني عندهم نظرة ولا يعني عاشوا يامات في المسجد ويعني على بالهم شيء يحتج عليك جيت انكر عليه يقول لك يا أخي علماء الأصول يقولوا لا إنكار في مسائل الخلاف ويجيب لك فلان قال بها نعم لا إنكار في مسائل الخلاف صح لكن وش من الخلاف اللي ما فيش إنكار وش من الخلاف كل خلاف ما فيش إنكار كاين خلاف اللي ما فيش إنكار وكاين خلاف اللي فيه الإنكار وتبدأ تفصل لأنه قلنا الناس تستغل مثل هذه الشبهات ويتصيدوها باش ينصروا يعني المصيبة التي هم فيها. كذلك من المسائل اللي نحتاجوها أن قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب كفائي. قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني. احنا قلنا أنه إذا قامت به جماعة تقطع الجماعة. قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني. متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عيني؟ يجب على فلان بالفلان أو على جماعة من الجماعات عيني. إذا تفرد العبد بالعلم أو إذا كلفه به السلطان أو إذا يعني توفرت القدرة في جماعة معينة إن سيد الفرد بالعلم غير هو اللي يعلم بهذا المنكر نقول له واجب عليك أنت اللي تنكر هذا المنكر. إذا الإنسان تفرد بالعلم غير هو اللي يعلم بمنكر من المناكر نقول له يجب عليك أن تغير أنت المنكر. إذا كلف السلطان وقال للسلطان أنت اذهب كذا وانت المكلف هذا كذا اللي يجب عليه. إذا حصلت القوة والقدرة وكان لا يقدر على تغيير المنكر إلا جماعة الفلانية هنا كذلك يجب عليهم هم فرض عين أن يغير المنكر. إذا لم يغير المنكر يقعون في الإثم. من المسائل كذلك في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل يعني العبد ينكر المنكر ولو علم أن منكره أو أن إنكاره مرفوض؟ هذه مسألة. هل لك أن تنكر المنكر وقد علمت أو غلب على ظنك أن إنكارك مرفوض؟ هنا كذلك العلماء اختلفوا دوك نجيبوا القول الراجح كالعادة. من العلماء متى تروح تنكر منكر وانتاك متأكد شبه متأكد باللي المنكر ديالك واحد ما حيسمع به باللي الإنسان اللي حتنكر عليه ما يقبلش منك ويصد لك المنكر ديالك ويصد لك القول ديالك. كاين علماء اللي قال لك لا تنكر المنكر حتى وإن رفضت وقالوا الأصل استدلوا بهذا الحديث. كاين علماء قال لك هو المفهوم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنك إذا غلب على ظنك أن إنكارك للمنكر مرفوض يستحب أن تنكره ولا يجب. استدل بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى. وقالوا هذا هو إن شاء الله الأقرب. لكن هنا لا يجب لكن يستحب. إنسان إذا غلب في ظنه وسبق في علمه يعني على حسب القرائن أن المنكر دياله إذا أن هذا المنكر إذا نكره يعني كلامه يحف لهوه واحد ما يسمع له. قالك هنا يستحب ولا يجب. استدلوا بقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى. قالك وكذلك بعض الصحابة دخلوا على ولاة بني أمية، دخلوا على ولاة بني أمية فوجدوا عندهم منكرات فلم ينكروها. قالوا لم ينكروها لما علموا أن قولهم ولا إنكارهم المنكر غير مقبول. قال لك خطأ الصحابة دخلوا على ولاة بني أمية والقول منكرات وما انكروهاش. قال لك ولا ما انكروهاش، ما انكروهاش أخش على بالهم ولم في ظنهم وعندهم علم وعندهم أدلة وقرائن باللي احتالوا كان يهضروا الهضرة ديالهم ضح باطل. إذا الإنسان يكتب الهضرة تاعه وخلاص. قال لك لكن يبقى مستحب حماية للشريعة، يبقى هذا الأمر مستحب حماية للشريعة. إذا كان المنكر والآمر، إذا كان الآمر بالمعروف والمنكر عن، إذا كان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان من عامة الناس من غير أولي الحسبة، أولي الحسبة هم جماعة يكلفهم السلطان يكلفهم الحاكم، جماعة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ناس خاصين على ذاك الشيء خدامين بهذاك الشيء عندهم السلطة يعني أشياء. إذا كان الآمر الناهي من عامة الناس من غير أولي الحسبة لابد أن يفرق بين المنكر وفاعل المنكر، هذه يحتاجها الناس. إذا كان الإنسان من عامة الناس وحب ينكر منكر لازم يفرق بين فاعل المنكر والمنكر. المنكر يجب أن يغيره خلاص إذا كان باستطاعته على الشيء اللي سبق والضوابط اللي سبقت. فاعل المنكر لابد لعامة الناس أن يتعاملوا مع فاعل المنكر بثلث شروط: أمر قبل المنكر، وأمر قبل النهي عن المنكر، وأمر عند النهي عن المنكر، وأمر بعد النهي عن المنكر. واشنو هو؟ قال لك قبل النهي عن المنكر لازم العلم، ما تروحش تنكر منكر وانت على بالك اصلا الشيء اللي نكرته الى حلال ولا حرام، لازم تكون عندك علم. لكون ما تكونش عندك علم راك راح تجيب يعني مفسده اكثر من الشيء اللي حبيت تدير. اذا الانسان قبل ما ينكر المنكر وقبل ما يقول افعل ولا تفعل يكون عنده علم، يدرس المسألة، يسأل المسألة، يبحث عن المسألة، يعرف إلى منكر خلاص متأكد منه ولا يطيح في الشيء اللي قلنا عليه. هاك تروح تنكر على اللي يقول بكفرة الصلاة، تروح تنكر باللي يقول على القبضة، تروح تنكر، هاك تطيح في مأزق ويجيب لك الأدلة ويجيب لك كلام العلماء وتولي يعني مين النادمين. لا، العلم واحد قبل إنكار المنكر. إذا أنكرت المنكر لازم لك الرفق، لازم لك الرفق. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. الرفق جميع حاجة فيها جملها وزينها ولا تشبه، وجميع حاجة تنحات ولا بالعنف راح لها الجمال وراح لها الزينة ولا فيها العيب ولا فيها الشين. الرفق جميع حاجة كانت فيها ولا زينة، وجميع حاجة تنحت منه ولا ما عيب ولا شينة. إذن الرفق إنسان كي يأمر ينهى غير بالرفق، ماشي بالقوة، لأنه بالقوة الإنسان عنده رد فعل وكاين الشيطان في الوسط. إنسان عنده رد فعل، إذا أنت قلت يا فلان بهدلته قدام الناس وعيت عليه قدام الناس، يقول لك والله غير نبقى على المنكر ديالي، ما كاش رفق، يقول لك أنا ما نخليش وخلاص، ويبقى ويزيد يسول تسول له نفسه، ويزيد يعني يجي شيطان الإنس وشيطان الجن ويبقى على المنكر لأنه ما استعملش رفق. إنسان كاين بعض الناس كي ينكر المنكر ينكر بالصراخ، إذا شافوا مثال واحد وسامحونا يرفع صوته في المسجد ينوض ليه أمام الملأ ويبهدله قدام الناس. علاش؟ علاش ما تعرفوا غلط ورفع صوته ولا يعني نسى روحه ولا تشوفوا ينوض إنسان من هيك ويتقي الله وكذا وما خليتناش نقرأ القرآن واستغفر الله ويفد المصحف دياله ويغير المكان بالآخر أسب الله عز وجل فشوية صوته يعني أحكمه بالتي أحسن وغير بالرفق. ثلاثة بعد الإنكار المنكر عندك الصبر. يا بني أقم الصلاة وكذا، وش قالوا في الأخر؟ واصبر على ما أصابك. وربي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إنسان لازم يصبر، ماشي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لازم دوك، هذا للناس. أما الحاكم وجماعة الحاكم هادو بإمكانهم يقول لك الآن، الآن تغلق الحانوت والآن تكسر الآلات، لكن إنسان إذا كانت ما عندهش القوة وما عندهش القدرة وما عندهش الاستطاعة يأمر وينهى ويصبر، يأمر وينهى ويصبر حتى يجب ربك عز وجل الفتح. أنت عليك الأمر وعليك النهي، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. غير كنت من أصحاب الولاية هنا تسيطر عليه الأب في بيته والحاكم مع رعيته وجماعة الحسبة هنا هنا إما تغلق ولا تسجن، إما تغلق ولا تعاقب، إما تغلق ولا كذا، هذاك أمر ثاني. مسألة أخرى وهي قضية المصلحة والمفسدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المصلحة والمفسدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا غلب على الظن العبد، أو إذا تيقن، ماشي غلب على الظن، إذا تيقن العبد وليس فقط أن يغلب على ظنه وجود المصلحة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذهاب المفسدة، فليأمر ولينها. إذا ما تحقق ولا إذا ما تيقنش يتوقف، ما يأمر ما ينهى، لأنه واش تقول القاعدة؟ إذا استوى الأمران ضرء المفاسد ودفع المفاسد أولى من جلب المصالح. إنسان أنا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبعد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر جاب لنا مفسدة أكثر من اللي كانت. مثال، تلقى إنسان مثلا عنده محل صغير مثلا، ويبيع الخمر، وراحوا له ناس بالعنف وكسروا له المحل ديالو وشعلوا له النار وداروا اللي داروا، واش رايكم برد الفعل انه ما يفتحش محل، يفتح مستودع هذاك المحل يزيد يكبره، وما يردوش يعني غير خمر، يردوا يعني بيت ضعارة ويردوا ملها ويبيع فيها الخمر ويزيد يجيب يعني الحراس وينفق الأموال كما نقولوا ذكارة في اللي حرقوه له. هاي لك هنا، والله هنا لو كان غير خلاو له هذيك الحنوت صغير، لو كان غير خلاو له هنا راحوا يغيروا منكر، جابوا منكر أعظم منه، راحوا يجيبوا مصلحة جابوا الفساد. الإنسان لازم يفكر هيدا، وهذه صارت أشياء نحكيوا عليهم صارت، كاين الناس انتقموا وكاين الناس ما جاو لهمش بالرفق وما صبروش عليهم وغيروا لهم المنكر بالقوة وتوعدهم، قال لهم الآن وحلف بالله وقسم بالله، قال لهم غير الآن كما يقولوا، قال لهم الآن راح نجيب سيرمي تاع الخمر. وهذه صارت شي نحكي لكم على بالي، ناس يعني تعاملت معه وتوعدهم وحلف وقال كذا وما زال لحد الآن يخدم، ولات في الشرطة ولات كذا، وسبحان الله حتى الناس يعني اللي كانت تحت شهاد ضده حكم عليهم أشياء، كان شاري لهم أشياء يعني باش قبلوا مع الأول، باش قبلوا كان شاري لهم يعني المكيفات، كان شاري لهم كذا، ومن بعد كي ولات يعني في الشرطة شكون اللي دار بيا كذا كذا، فلان فلان فلان فلان جبد يعني القائمة، فلان أنا شريت له كذا، فلان كذا فلان كذا، شراهم بالأموال. يعني الإنسان يفكر كاين مصالح كاين مفاسد. آخر مسألة نتحدث عليها، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الآية تلقى بعض الناس ولا بعض الجهال يستدلون بها على عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزمني. يقول لك ربي قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبكي على روحك، ما تحوس الآن على تغيير منكر ولا أمر بالمعروف، حوس على روحك دارك مليح خلاص يدبر ويصانه. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، انت راك مليح راك مهدي، ما تحوس على اللي ضل ولا على اللي خرج ولا على اللي خرج طريق ولا على اللي ولا. وكاين بعض الناس يستدلون بها، تكلم معاه يقول لك لا هاوليك هاد الآية ماشي هذا هو التفسير ديالها. هاد الآية وكتاش نقولوا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليك بنفسك برك ما تحولش على غيرك. وكتاش نقولوا إذا كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأديت الواجب اللي عليك لكن الناس ما سمعت لكش، هنا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وحققت كاع واش قلنا والضوابط اللي قلنا والتزمت الشروط وكذا، الآن واحد ما سمع لك ولا هذاك اللي كنت تحت أمر وتنهاه ما سمع لكش، وانت معاه وتحاول وصبرت ووفقت وبالعلم وكذا والمصلحة والمسادة وما سمع لكش، الآن واش نقوله؟ قعد حياتك كامل وانت تدعي فيه خلاص. هنا نقوله لك انت أديت الواجب وفعلت ما ينبغي أن تفعله وكنت انت من يعني من الجماعة اللي تكفلت بهذه القضية حتى يسقط الإثم على الجامع خلاص وما كاش نتيجة، نقوله لك انت يقول ربي في حق أمثالك: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، خلاص انت ما يهمكش الآن استقام ولا ضل ولا ارتد، يا أخي أنت المهم راك مستقيم، انت ما تشربش الخمر، انت تصلي، انت تنكر هذا المنكر، انت اديت لي عليك خلاص. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. كذلك نستفيد فائده فقط من هذا الحديث، فائده في العقيده. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه، وذلك اضعف الايمان. قال لك نستفيد ان الايمان فيه قول وعمل واعتقاد. الايمان قول وعمل واعتقاد. الايمان هذا ماشي غير قول باللسان، لان الانسان اذا كان يقول باللسان ويقول انا مؤمن وقلبه كافر بالله، هذا منافق نفاق اكبر. كي حكيت المنافقين اللي ما فين تكلموا عليهم، انسان اذا كان يقول لا انا مع الدين وكذا وقلبه يعني مغلوق على الكفر والحقد ويعني الذم والشتم وهذا الامور، هذا خلاص هذا حاله حال المنافقين. وإذا كان العكس، قلبه يعني يعتقد وفيه الإيمان لكن القول والفعل بعاد، هذا من المرجئة. الناس اللي قالت يعني لا إله إلا الله كلمة تنفع ولا يضر معها شيء وكذا، لا لا، ربي قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هذه هي كي نقولوا الإيمان فيه قول، اللي حب يكون مؤمن لازم له القول، لازم قول تعالى إله إلا الله، لازم يعتقدها بقلبه ولازم يخدم لها بيده ورجله بالجوارح دياله. إخي النبي قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله واحد، أدناها إمارة الأداء على الطريق فعل، والحياء شعبة من الإيمان عمل القلب. هذا هو الإيمان. الإيمان هو قول، والإيمان هو فعل، والإيمان هو اعتقاد. أما يجينا واحد يقول لك لا صح في القلب برك وبا يخدم ما يهدر مواله، هذا لا لا، هذا خاطئ، هذا بليس سوله وهذا بليس زيله. إنسان إذا كان مؤمن لازم له يهضر يتلفظ وكذا بالذكر وما شابه، لازم له يعمل، لازم يصلي، لازم يدير الخير، لازم يرفد، لازم يحبط، لازم يطلع، لازم ويعتقد بقلبه، لازم يعتقد ويحب ربي بهذا القلب ويخاف ربي بهذا القلب ويدعو ربي بهذا القلب ويعتقد في الله عز وجل اعتقاد الصواب. آخر مسألة، المنكر. قال النبي من رأى منكم منكرا فليغيره. المنكر المطلوب أن تغيره المنكر الذي رأيته، المنكر الموجود. أما المنكر الذي تطلبه وتفتش عنه فهذا لا ينبغي. وش من المنكر اللي تغيره؟ المنكر الموجود هذا المطلوب الواضح. أما الآن تروح تتصنت على الناس وتروح تتجسس على الناس باش تحوس لهم على المنكر، تروح تتجسس على الهاتف ولا تروح تشوف يعني من اماكن هكذا من البيت، ولا تروح تتجسس على الناس وتبحث على عورات الناس وكذا، ومن بعد تقول لا انا دخلني يعني الشك وظنيت باللي كاين منكر لازم انا نغيره. انت ما كلفكش ربي بهذا الشيء، انت ربي كلفك بالمنكر الظاهر. اما تحوس على المنكرات وتحوس على العيوب وتحوس على العورات بحجه ان تغيرها، واحد ما كلفك بهذا الامر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.